إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل إليهم رسولا يتلو عليهم آياته، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان أول رسول بعثه الله عز وجل في الناس نوح عليه السلام، ولم يكن الله عز وجل بعث قبل نوح عليه السلام رسولا، لأن الناس كانوا منذ آدم عليه السلام إلى قبيل بعثته على التوحيد لم ينحرفوا، لم يكن دب الشرك فيهم، لذا لم تكن ثم حاجة إلى بعثة رسول. فلما أفسد الشيطان على الناس دينهم وانحرفت عقيدتهم، اقتضت حكمة رب العالمين ورحمته أن يبعث في الناس نوحا عليه السلام. وكذلك كل أمة خلت إذا اندثرت معالم النبوة فيهم وانحرفت عقيدتهم، يبعث الله عز وجل فيهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويرد من ضل منهم إلى صراط الله المستقيم. فكذلك كان الأنبياء مع الأمم تتوالى عليهم، حتى ختم الله عز وجل الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وجعل فيه آيات بينات خالدات، ونصب فيه من الأدلة الدالة على المفارقة بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. فلما تعهد رب العالمين بحفظه، هيأ له من عباده من شاء، وتعهد رب العالمين بحفظ كتابه لتظل الحجة قائمة به على عباده، وهيأ له من عباده من شاء لحفظه. فيوم استحفظ رب العالمين كتابه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله على قلبه، ضمن له حفظ الكتاب، فقال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ووعاه قلبه، وظل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ينشر فيهم كلام رب العالمين ويأمرهم بحفظه ونشره. فتحمل الصحابة رضوان الله عليهم الأمانة من الوحي المعصوم، فكانوا أفضل من حمل الأمانة بحقها. لما حملوا الكتاب والسنة رد الله عز وجل بهم عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فرد الله عز وجل بهم أناسا قد ضلوا عن الهدى، وهدى الله عز وجل بهم أناسا إلى الهدى، فأحيوا بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. إنهم رضوان الله عليهم يبصرون بنور الله أهل العمى، فكانوا كما قلت أفضل من حمل الرسالة والأمانة بحقها. حملوا الوحيين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قرآن وسنة، فلما حملوه استحفظوه، فحفظ الله عز وجل بهم دينه، وأقام الله عز وجل بهم شرعه، وجعل منهاج النبوة بين الناس واضحا كالشمس في رائعة النهار. فإنه لما ختمت الرسالة وانقطع الوحي كان لابد من حملة لهذا الدين، حتى لا تندثر معالمه أو أن تحرف معانيه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لتكون الحجة على الناس قائمة بكتاب الله عز وجل. فأقام الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة من يحمل هذا الدين غضا طريا، يحملونه كابرا عن كابر، يحملون هذا الدين ليكون موروثا بينهم خلفا عن سلف. فكان أهل العلم الذين حملوا هذه الأمانة يفنون أعمارهم لينشروا الهدى الذي حملوه بين الناس، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما أرادوا ما عند الله من المثوبة، فيبذلون الخير للناس من غير طلب العوض منهم. فكانوا أمناء لهذه الأمة، حملوا الدين بحقه وحملوا الأمانة بحقها، صبروا على الأذى الذي نالهم من الناس فما ضرهم، وسيظلون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يحملون كتاب الله عز وجل وينافحون عن دين الله عز وجل، ويردون تأويل المبطلين عن دين الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهم ظاهرون على الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قائمين بأمر الله، قائمين بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فما زالت الأمة تحمل إرث نبيها صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة، ورؤوس الناس من حملة الوحيين يومئذ هم أهل العلم وهم أهل الديانة فيهم ومنهم. فكانت الأمة بهم يومئذ فتية مهابة مطاعة، وكان شرع الله عز وجل بأولئك الحاملين له بحقه كان في الناس نافذ، كان في الناس نافذا، وكان شرعه في الناس ظاهرة، وكنت تراه في قلوب الناس معظما. فيوم أن كان الحاملون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هم أهل الديانة من الناس، كان شرع الله كذلك، حتى ارتحل زمانهم ودنت الآجال واقتربت الساعة وحمل العلم مفسدوه، حمل العلم مفسدوه، حمله قوم قل ورعهم وخفت أماناتهم، حملوه ليعرفوا، فلما حملوه ضيعوه، حرفوا الكتاب وخالفوا دين رب الأرباب حتى اندثرت معالم النبوة بهم، وصنعوا في دينهم ما صنعت الأحبار والرهبان، طلبوا السيادة على الناس، حملوا كتاب الله في صدورهم، وعجزت أنفسهم أن تعمل بالوحي الذي حملوه، فصاروا يعملون بالحق تارة ويعملون بالباطل كثيرا، حتى تركوا من الحق الذي حملوه أحمالا، فصاروا كالحمير تحمل أسفارا، وصنعوا في دينهم ما صنعت اليهود والنصارى، حملوا الوحيين، كان الإنجيل والتوراة في بني إسرائيل، حمله أولئك الأحبار والرهبان، فلما حملوه سادوا على الناس، فارتفعت منازلهم وعلت مراتبهم، فخافوا إنهم أقاموا الكتاب بين الناس أن تنزل مراتبهم أو أن تفسد بين الناس منازلهم، فماذا صنعوا؟ حرفوا الآيات وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وطمسوا نور الوحي فيه حتى كاد العلم أن يذهب بينهم، وإن ذهاب العلم بين الناس لمن أشراط الساعة التي لا تقوم إلا على شرار الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما عند الترمذي من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن ينشر الجهل، وإنه لا يرفع العلم أبدا إلا إذا حمله جهلة مفسدون، وصاروا بين الناس يسألون. فقد صح عند البخاري من حديث ابن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإن الضلال الذي صارت الأمة تسبح في بحره حتى صارت الضلالة على رؤوس الناس وأكتافهم لمن الواردات التي أتت يوم حمل العلم مفسدوه، وحمله أولئك الضلال أئمة الضلالة في أمتنا، حملوه فأفسدوه فأضلوا الأمة وضلوا في أنفسهم. إنه لمن الواردات التي أتت يوم حمل العلم مفسدوه حتى أوشكت الأمة ألا تعلم من دينها شيئا، لكن الله عز وجل أرحم الراحمين، كاد نور العلم أن يذهب من الأمة، كاد نور العلم أن يذهب من الأمة، فيا معشر المسلمين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تحملوه عن أهله قبل أن تذهب منكم معالم الرسالة، قبل أن يذهب العلم عنكم، وإن ذهاب العلم أن يذهب حملته قبل أن تصبحوا في دينكم كما أصبح اليهود والنصارى، توراتهم وإنجيلهم بين ظهرانيهم، وما استفادوا وما عبدوا رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه، وهو حديث حسن بشواهده، قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه: خذوا العلم قبل أن يرفع، خذوا العلم قبل أن يذهب. فقالوا: وكيف يذهب العلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المصاحف بين أيدينا قرأناها وتعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد علت وجهه حمرة وغضب، وقال: ثكلتكم أمهاتكم. هذه التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم تغن عنهم شيئا. ماذا صنعوا؟ حرفوا وبدلوا. ماذا صنعوا؟ وما الذي جرى لهم؟ ذهب علماؤهم وبقيت رؤوس الفتنة فيهم فضلوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته. فاحملوا العلم عن أهل العلم قبل أن يذهب حملته. وإنه قد جرى في الأمة ما جرى في بني إسرائيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذي أفسد على بني إسرائيل دينهم أنهم أخذوا العلم من أئمة الضلال ولم يأخذوا العلم من أهله، بل صاروا يعادون أهل الديانة منهم ويسخرون من أهل العلم الذين لم تزل أقدامهم في الدين راسخة يوم علا في سمائهم نجوم المفسدين. ولقد جرى في الأمة الذي جرى في اليهود والنصارى، حملت الأمة العلم عن غير أهله، وحملت الأمة العلم عن مفسديه، وصارت الأمة تجعل على رؤوسها وسودت أئمة الضلالة منهم. وإنه يوشك أن يذهب نور العلم منكم إذا لم تحملوا العلم عن أهله. سودت الأمة أئمة الضلال الذين شوهوا معالم الدين حتى جعلوا دين رب العالمين ألعوبة بأيدي السفلة. فماذا صنعوا؟ جعلوا نور الوحي يطمس من قلوب المسلمين. وقد أخرج ابن وضاح في كتاب البدع عن أبي الطفيل أن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه جلس بين أصحابه ثم جمعهم واستخرج حصاة بيضاء في يده فوضعها في كفه، فوضع حذيفة بن اليمان حصاة بيضاء في كفه واسمعوا وعوا يا معشر المسلمين، وهذا الذي صنعه المجرمون في ديننا. حمل حصاة بيضاء في يده فوضعها ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه، إن هذا الدين قد استضاء في الناس إضاءة هذه. ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام، أو ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه، إن الدين قد استضاء إضاءة هذه. ثم أخذ حفنة من تراب فجعل يضره على الحصاة حتى اختفت حتى وراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. وقد حدث والله هذا، وهذا كلام من استودعه النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فكان كلامه خارجا من مشكاة النبوة. فإن الأمة اليوم قد حوت بين جنباتها وطياتها أئمة الضلال، وصاروا يفسدون على الناس دينهم، وصاروا ينشرون الضلال باسم الهدى حتى فرقوا جمع الأمة. لولا أن الله عز وجل رحم الأمة وجعل فيها من أهل العلم من يحملون هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وينشرون فيهم معالم النبوة بنشر المحجة البيضاء تارة وإظهار البدعة وأهلها وردها تارة وتحذير الأمة من أهل الضلالة أخرى. فيا معشر المسلمين، إنه لا يحل لنا أن نكتم عن الناس من دين الله شيئا، وإنه لا يحل لنا أن نجاري الناس فيما أرادوه. فإن جماعة من المسلمين ممن تحركهم عواطفهم أرادوا منا أن لا نحذر الناس من أهل البدع وأئمة الضلال، وأن لا نستخرج من كتاب الله ما نفضح به أولئك الذين أفسدوا على المسلمين دينهم. إنه لا يحل لنا. أنترك هؤلاء؟ أنتركهم يدفنون دين رب العالمين ويطمسون نور الوحي فيه؟ أنتركهم يفسدون على المسلمين عقائدهم؟ أنتركهم يبدلون دين رب العالمين؟ أنتركهم وقد أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم؟ إنهم لم يقيموا للناس دينا ولم يبقوا لهم دنيا. إنه لا يحل لنا أن نترك هؤلاء. فلا والذي رفع السماء بلا عمل، ما دامت الأرواح في الأجساد تسعى، لن نترك هؤلاء، لن نتركهم، ولن نكتم عن الناس علما علمناه من الله عز وجل ورسوله، ولا نترك الأمانة التي استودعها الله عز وجل إيانا. وسنمضي في الناس بسيرة أسلافنا، نبذل الحق في الناس ولو بذلت له الأرواح. فلقد عذب في الله الأنبياء وقتل من قتل منهم في سبيل الله، وجذت رأس يحيى بن زكريا، وما نقموا منهم إلا أنهم نشروا كلام الله عز وجل فيهم وحذروا الناس من الضلال. أفيراد منا أن نكتم عن الله عز وجل علما ورثناه من أسلافنا؟ لماذا؟ صيانة لأعراض أولئك المفسدين وعرض الأمة. أفلا يصان؟ وعقيدة المسلمين ألا تصان؟ أليست دماء المسلمين أغلى عندنا من عرض أولئك المفسدين؟ بلى والله. إنه لا يحل لنا أن نجاري الناس فيما أرادوه، ولا أن نكتم عن الله عز وجل علما تعلمناه عن أسلافنا. فإن كتمان العلم من أكبر الكبائر، وإن كتمان العلم مدعاة إلى لعنة الله ورسوله. فإن الله عز وجل قال في كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى للناس من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أفيراد منا أن نكتم عن الله عز وجل ونعرض أنفسنا للعنة الله ورسوله وللعنة اللاعنين؟ يا معشر المسلمين، ما الذي جرى؟ وما لكم كيف تحكمون؟ أو ما علمتم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ أو ما علمتم أنه لا أظلم من عبد كتم شهادة عنده من الله؟ أيراد منا أن نتقحم جهنم عنوة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. يا معشر المسلمين، إنه لا يحل لنا أن نكتم علما عن الناس فيه صلاح أمرهم، ولا أن نجاري الناس فيما أرادوه، ولا أن نترك هؤلاء يرفعون ويفسدون على الناس دينهم ويحرفون لهم مراد الله ورسوله. إنه لا يحل لنا أن نتركهم. فمن يبذل النصح للأمة إذا سكت أهل العلم؟ ومتى تسمع الأمة الصلاح؟ إذا علت أصوات المفسدين فيهم. ومتى تسترد الأمة عافيتها وهؤلاء يفسدون فيها؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أولئك هدام الشريعة، أولئك هدام الشريعة، ولست والذي هزم العدا بتاركهم حتى يعودوا أو يفضحوا على رؤوس الناس كلهم، فلست والذي هدم العدا بتاركهم، وإني لأرجو من الذي يعلم السر وأخفى أن يجعل بغضي إليه وهكي لأسارهم وفضحي لبدعتهم أن يجعله الله رب العالمين تكفيرا عما جنته يدي. لم أدخر عملا صالحا لربي، ولكن إسخاطي لكم أرضاني، أنا تمرة الأحباب حنظلة العدة، أنا غصة في حلق من عاداني، ولست والذي هزم العدة بتاركهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله الذي لا إله غيره، إن نشر السنة في الناس ورد البدعة إلى أهلها لهو الجهاد في سبيل الله في أيامنا هذه. فإن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالعلم ونشر السنة. وأما جهاد السيف والسنان ففيه ما تعلمون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قائمين بأمر الله فيه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقد أجمع أهل السنة أن المعنيين بهذه النصرة والقيام بأمر الله عز وجل هم أهل العلم بالسنة. فإن نشر السنة في الناس ورد البدعة على أهلها لهو الجهاد في سبيل الله. وإننا نرجو من الله عز وجل أن يقع كلامنا هذا في قلوبكم موقع القبول، فاحذروا يا معشر المسلمين أهل البدع، ولست والذي ترك العدا بتاركه. احذروا أهل البدع، احذروا المبتدعة من الدعاة الذين أخرجوا إخوانكم من السنة إلى البدع وأخرجوهم من الهدى والضلال حتى صاروا فيما رأته أعينكم. احذروا من شيخ الضلالة هذا، احذروا من رأس الخوارج في أمتنا، احذروا هذا الرجل الذي علت الشيبة رأسه ولم يرعوي، احذروا هذا الرجل الذي أضل الأمة، الذي حرف الكتاب وخالف الأصحاب وظل ينشر الضلالة بين الناس باسم الهدى والرشاد. احذروه هذا الرجل الذي هو بين الناس أفاك ناسب. احذروا شيخ الضلالة ورأس البدعة، احذروا رأس الفتنة في المسلمين، احذروه هو محمد بن عبد المقصود، هذا الرجل الذي أضل المسلمين وتلاعب الشيطان عليه حتى صار ألعوبة بعيد الشيطان، تكلم الشيطان على لسانه. احذروه، قتل المسلمين، جرهم إلى مقتلهم، لا رحم الله منه مغرز عبرة. احذروه، واحذروا أذنابه الأربعة، احذروهم وحذروا الناس منهم، واحذروا شيخ الفتنة صاحب اللسان المعسول، صاحب القناة الملعونة الذي صارت واكرا لأهل البدع. احذروه الذي ترونهم في كل وقت وفي كل حين، ذاك الكذاب الأشر. احذروه الذي ضم بين طياته وجنبه أولئك الملاعين يضربون أهل السنة. احذروه، واحذروا إخوانه، واحذروا أعوانه، واحذروا من أثنوا عليه، احذروهم، احذروا أهل البدع، واحذروا فرق المسلمين، واحذروا الجماعات، احذروا الإخوان المسلمين، واحذروا التبليغيين، واحذروا الحزبيين من المنتسبين إلى السلفية المفترى عليه، احذروهم، لا تجالسوهم ولا تكلموهم، واجعلوها لله عز وجل، كما قال أحمد بن حنبل إمامكم، إنه قال إن أهل البدع لا يحل لأحد أن يكلمهم ولا أن يجالسهم، فإن نخشى عليكم أن يفتنوكم كما فتنوا إخوانكم فيخرجونكم من الهدى إلى الضلال، احذروهم، ولا يغرنكم منهم السمت الحسن، فإن عمرو بن عبيد كان عالما بين الناس، وكان الناس من العامة الدهماء إذا رأوا عمرو بن عبيد بكوا بسمته والخشوع الذي كان عليه، وكان عمرو بن عبيد إذا صلى كنت تحب أن تراه، عمرو بن عبيد ذاك الزاهد العابد، عمرو بن عبيد هذا الرجل لما حمل رأيا فاسدا دخل عاصم الأحول على قتادة فتكلم في عمرو بن عبيد وذم وحذر الناس منه ونفر الناس من كلامه، فقال له عاصم الأحول يا قتادة إني أرى العلماء يقع بعضهم في بعض، فقال يا أحول أو ما علمت أن الناس إذا ابتدعوا بدعة ينبغي أن تنشر فتحذر؟ قال فذهبت إلى داري وأنا مغتم لما قيل في عمرو بن عبيد، قال فنمت ساعة فرأيت عمرو بن عبيد بين يديه المصحف يحك آية في كتاب الله، فقلت له ماذا تصنع؟ قال أحكها وأعيد كتابتها، قال فقمت على رأسه فلما حكها قلت له اكتبها أعدها، قال لا أستطيع. أولئك المبتدع لا يغرنكم السمت الحسن، فإنا قد أخبرنا أن الشيطان يلقي على وجه أهل البدع نورا ليضل به عوام المسلمين، احذروهم لا تجالسوهم، وإنهم كالجرب، إن نخشى عليكم أن تنتقل العدوى التي حلت بهم إليكم، لا تكلموهم ولا تسلموا عليهم يا معشر السنة، لا تسلموا عليهم، فإن المزي رحمة الله عليه ذكر في تهذيبه في ترجمة ثور بن يزيد عن أبي توبة أبي رافيع بن نافع الحلبي قال حدثنا أن ثور بن يزيد لقي الأوزاعي فأراد أن يسلم عليه، فمد ثور يده إلى الأوزاعي يسلم عليه، فوقف الأوزاعي إمام أهل الشام رأس السنة في زمانه فلم يمد يده، فقبض يده الأوزاعي ولم يسلم عليه، ثم قال يا ثور لو كانت الدنيا، لو كانت العداوة التي بيني وبينك للدنيا لكانت المقاربة، لكن يا ثور هو الدين، لأجل الدين نعاديكم، ولأجل الدين يا معشر المسلمين لا تكلموا أهل البدع ولا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم، واجعلوهم كالكلب الأجرب صيانة للسنة، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد صنتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكرت لكم فيما مضى أن الذي أذكره اليوم لم يخرج من كيس، إنما هو إجماع السلف، ومن خالفه فهو المغبون الخاسر، فإن عمر بن الخطاب لما تكلم صبيغ بن عسل بالمتشابهات ورأى رأيا فاسدا، فما الذي فعله عمر وكان قواما لأمر الله وكان قامعا للبدعة وناشرا للسنة؟ ما الذي فعله عمر؟ دعاه فلما دخل عليه ضربه بالجريد حتى ذهب، ثم أتى به فضربه بالجريد، ثم ذهب ثم أتى به فضربه بالجريد، ثم قال له صبيغ بن عسر: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا حميدا، وإن كنت بالذي تفعل تريد أن يذهب الله عز وجل الذي بي فقد والله برئت. فأطلق سراح وقال لأبي موسى: يا أبا موسى، إن جاءك صبيغ بن عسل فلا تكلموه، ونادي في الناس في الرعي أن لا يكلم صبيغ بن عسل أحد فيكم. يقول أبو زرعة: فلقد رأيت صبيغ بن عسل إذا أتى إلى جماعة نادى مناد: يا معشر المسلمين، هذا صبيغ بن عسل، هذا عزمة أمير المؤمنين، لا تكلموه. قال: ولقد رأيت صبيغ بن عسل بين المسلمين كالكلب الأجر. لما؟ لأنه ابتدع في دين الله بدعة. فاجعلوا المبتدعة فيكم كالكلاب الجرباء، لا تكلموه ولا تخالطوه ولا تجالسوه ولا تسلموا عليه، فإنهم يفسدون عليكم دينكم. فانظروا الذي جرى، أخرجوا جماهير المسلمين المساكين الذين لا يعلمون من دينهم شيئا، وإنما خرجوا لأنهم ما كانوا يعتقدون يوما أن هؤلاء يتكلم الشيطان على ألسنتهم أبدا، وإنما خرجوا ينافحون عن دين رب العالمين. فقتلوا في الفتنة العمياء. يا معشر المسلمين، احذروهم وحذروا الناس منهم. وأنا أقولها وأنا أشهد رب العالمين أنني أقولها ابتغاء وجهي، أن التحذير من أهل البدع واجب في دين المسلمين. فإنكم اسمعوها جيدا وانقلوها عني وتناقلوها فيما بينكم، وهي مقالة أهل السنة على مرأى ومسمع من دهركم: إنكم إن رأيتموني، وأعوذ بالله أن أكون، إن رأيتموني أخالف السنة عن بينة وأقول في دين الله عز وجل رأيا فاسدا، فانصحوني، وإلا فاحذروني وحذروا الناس مني، ولا تقربوني ولا تسلموا علي، وحذروا الناس مني ونفروا الناس مني، وافضحوني على رؤوس الناس إن خالفت البدعة، إن خالفت السنة، وأنا أعوذ بالله من ذلك، وأعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. وأما هؤلاء فليسمعوا مني، ولست والذي هزم العدا بتاركه، فليسمعوا وبلغوها لهم ورددوها، واصبروا يا معشر السنة على غربتكم، فإنكم اليوم غرباء، إنكم بين الناس غرباء، اصبروا، ولكن دكوا حصون أهل البدع بسنتكم، وقولوا لهم: ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزهى به الحرمان، لأقطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني، ولا أحملن على عتاة طغاتكم حمل الأسود على قطيع الدان، ولئن حملت على الكتيبة منكم مزقتها بلوامع البرهان، الشرع والقرآن أكبر عدتي، وهما لي قمع حجاجكم سيفان، إن أنتم سالمتم سولمتم وسلمتم من حيرة الخذلان، ولئن أبيتم واعتديتم في الهوى فنضالكم في ذمتي وضماني، أنا تمرة الأحباب حنظلة العدة، أنا غصة في حلق من عاداني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا قائمين بسنة نبيك، ننشر في الناس منهاج النبوة. اللهم اجعل دعوتنا على منهاج النبوة. اللهم احينا على السنة ما حيينا، وامتنا عليها اذا متنا. اللهم تب علينا وارحمنا. اللهم على طاعتك عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وهو الله عز وجل.